وهذا إسناد لا بأس بها، لكني لا أعرف حال أحمد بن طارق هذا، فالله أعلم. حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخطه، حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا مجالد عن أبي الوداك قال: قال أبو سعيد: هل تقر الخوارج بالدجال؟ قال: قلت لا. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خاتم 1000 نبي أو أكثر، ما بعث نبي يتبع إلا وحذر أمته الدجال، وإني قد بين لي من أمره ما لم يبين لأحد، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري، معه من كل لسان، ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء، وصورة النار سوداء تدخن. وهذا حديث غريب. وقد روي عن جابر بن عبد الله، فقال الحافظ أبي بكر البزار: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لخاتم 1000 نبي أو أكثر، وإنه ليس منهم نبي إلا وقد انذر قومه الدجال، وإنه قد تبين لي فيه ما لم يتبين لأحد منهم، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وهذا إسناد حسن، وهو محمول على ذكر عدد من انذر قومه الدجال من الأنبياء، لكن في الحديث الآخر: ما من نبي إلا وقد انذر أمته الدجال، فالله أعلم. وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن فرات قال: سمعت أبا حازم قال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وكذا رواه مسلم عن بندار، ومن وجه آخر عن فرات به نحوها. وقال البخاري: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثني الأعمش، حدثني شقيق قال: قال عبد الله هو ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه فأدموها، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكذا رواه مسلم من حديث الأعمش به نحوها. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبي سعيد الخدري قال: وضع رجل يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ما أطيق أن أضع يدي عليك من شدة حماك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، إن كان النبي من الأنبياء يبتلى بالقمن حتى يقتلها، وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالفقر حتى يأخذ العباءة فيحويها، وإن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. هكذا رواه الإمام أحمد من طريق زيد بن أسلم عن رجل عن أبي سعيد. وقد رواه ابن ماجة عن دحيم عن ابن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد فذكرها. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنها، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض وما عليه خطيئة. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عاصم بن أبي النجود به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وتقدم في الحديث: نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، وأمهاتنا شتى. والمعنى أن شرائعهم وإن اختلفت في الفروع ونسخ بعضها بعضا حتى انتهى الجميع إلى ما شرع الله لمحمد صلوات الله وسلامه عليه وعليه مجمعين، إلا أن كل نبي بعثه الله فإنما دينه الإسلام وهو التوحيد، أن يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، سورة الأنبياء الآية 25. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، سورة الزخرف الآية 45. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، سورة النحل الآية 36. فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا والأمهات متفرقات، فالأب بمنزلة الدين وهو التوحيد، والأمهات بمنزلة الشرائع في اختلاف أحكامها، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، سورة المائدة الآية 48. وقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوها، سورة الحج الآية 67. وقال: ولكل وجهة هو موليها، سورة البقرة الآية 148، على أحد القولين في تفسيرها. والمقصود أن الشرائع وإن تنوعت في أوقاتها إلا أن الجميع آمرة بعبادة الله وحده لا شريك لها، وهو دين الإسلام الذي شرعه الله لجميع الأنبياء، وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره يوم القيامة، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، سورة آل عمران الآية 85. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سورة البقرة من الآية 130 إلى الآية 132. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، سورة المائدة الآية 44. فدين الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك لها، وهو الإخلاص له وحده دون ما سواها، والإحسان أن يكون على الوجه المشروع في ذلك الوقت المأمور به. ولهذا لا يقبل الله من أحد عملا بعد أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلا على ما شرعه له، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، سورة الأعراف الآية 158. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، سورة الأنعام الآية 19. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، سورة هود الآية 17. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، قيل أراد العرب والعجم، وقيل الإنس والجن، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. والحديث في هذا كثيرة جدا. والمقصود أن إخوة العلات أن يكونوا من أب واحد وأمهاتهم شتى، مأخوذ من شرب العلل بعد النهل. وأما إخوة الأخياف فعكس هذا، أن تكون أمهم واحدة من آباء شتى. وإخوة الأعيان فهم الأشقاء من أب واحد وأم واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي الحديث الآخر: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. وهذا من خصائص الأنبياء أنهم لا يورثون، وما ذاك إلا لأن الدنيا أحقر عندهم من أن تكون مخلفة عنهم، ولأن توكلهم على الله عز وجل في ذراريهم أعظم وأشد وآكد من أن يحتاجوا معه إلى أن يتركوا لورثتهم من بعدهم مالا يستأثرون به عن الناس، بل يكون جميع ما تركوه صدقة لفقراء الناس ومحاويجهم وذوي خلتهم. وسنذكر جميع ما يختص بالأنبياء عليهم السلام مع خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين في أول كتاب النكاح من كتاب الأحكام الكبيرة، حيث ذكره الأئمة من المصنفين اقتداء بالإمام أبي عبد الله الشافعي رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة فسمعته يقول: بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ نزل منزلا فمنا من يضرب خباءه، ومنا من هو في جشره، ومنا من ينتظل، إذ نادى مناديها: الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه خيرا لهم ويحذرهم على ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد وأمور تنكرونها، تجيء فتن يرقق بعضها لبعض، تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، ثم تنكشف. فمن سره منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليها، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبها فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت: أنشدك بالله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأشار بيده إلى أذنيها وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فقلت: هذا ابن عمك يعني معاوية يأمرنا بأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سورة النساء الآية 29. قال: فجمع يديه فوضعهما على جبهته ثم نكس هنية ثم رفع رأسه فقال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله عز وجل. ورواه أحمد أيضا عن وكيع عن الأعمش بها، وقال فيها: أيها الناس، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وذكر تمامه بنحوها. وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة من طرق عن الأعمش بها، ورواه مسلم أيضا من حديث الشعبية عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوها. ذكر أخبار العرب. قيل إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام والتحية والإكرام، والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل، وقد قدمنا أن العرب العاربة منهم عاد وثمود وتصم وجديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله، وكل هؤلاء كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام وفي زمانه أيضا. فأما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز فمن ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، وأما عرب اليمن وهم حمير فالمشهور أنهم من قحطان واسمه مهرم قاله ابن ماكولا، وذكروا أنهم كانوا أربعة إخوة: قحطان وقاحط ومقحة وفالغ، وقحطان بن هود، وقيل هو هود، وقيل هود أخوها، وقيل من ذريتها، وقيل إن قحطان من سلالة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، حكاه ابن إسحاق وغيره. فقال بعضهم: هو قحطان بن الهميسعي بن تيمنة بن قيذرة بن نبت بن إسماعيل، وقيل غير ذلك في نسبه إلى إسماعيل والله أعلم. وقد ترجم البخاري في صحيحه عن ذلك فقال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن يزيد عن أبي عبيد حدثنا سلمة رضي الله عنها قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناظرون بالسوق فقال: أرموا بني إسماعيل وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم فقال: ما لكم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ فقال: أرموا وأنا معكم كلكم. انفرد به البخاري. وفي بعض ألفاظه: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع ابن الأدرع. فأمسك القوم فقال: أرموا وأنا معكم كلكم. قال البخاري: وأسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن خزاعة، يعني وخزاعة فرقة ممن كان تمزق من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم كما سيأتي بيانه، وكانت الأوس والخزرج منهم. وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام: أرموا بني إسماعيل، فدل على أنهم من سلالته، وتأوله آخرون على أن المراد بذلك جنس العربي، لكنه تأويل بعيد إذ هو خلاف الظاهر بلا دليل. لكن الجمهور على أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل، وعندهم أن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين: قحطانية وعدنانية. فالقحطانية شعبان، سبأ وحضرموت، والعدنانية شعبان أيضا، ربيعة ومضر ابن نزار بن معد بن عدنان. والشعب الخامس وهو قضاعة مختلف فيهم، فقيل إنهم عدنانيون، قال ابن عبد البر وعليه الأكثرون. ويروى هذا عن ابن عباس وابن عمر وجبير بن مطعم، وهو اختيار الزبير بن بكار وعمه مصعب الزبيري وابن هشام. وقد ورد في حديث قضاعة بن معد ولكن لا يصح، قاله ابن عبد البر وغيره. ويقال إنهم لم يزالوا في جاهليتهم وصدر من الإسلام ينتسبون إلى عدنان. فلما كان في زمن خالد بن يزيد بن معاوية وكانوا أخوالها انتسبوا إلى قحطان، فقال في ذلك أعشاء بن ثعلبة في قصيدة لها: أبلغ قضاعة في القرطاس أنهم لولا خلائف آل الله ما عتقوا. قالت قضاعة: إنا من ذوي يمن، والله يعلم ما بروا وما صدقوا. قد ادعوا والدا ما نال أمهم، قد يعلمون ولكن ذلك الفرق. وقد ذكر أبو عمرو والسهيلي أيضا من شعر العرب ما فيه إبداع في تفسير قضاعة في انتسابهم إلى اليمن، والله أعلم. والقول الثاني إنهم من قحطان، وهو قول ابن إسحاق والكلبي وطائفة من أهل النسب. قال ابن إسحاق: وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ ابن يشجوب بن يعرب بن قحطان. وقد قال بعض شعرائهم: وهو عمرو بن مرة صحابي له حديثان: يا أيها الداعي ادعنا وأبشر، وكن قضاعيا ولا تنظري، نحن بن الشيخ الهجان الأزهري، قضاعة بن مالك بن حمير، النسب المعروف غير المنكر، في الحجر المنقوش تحت المنبر. قال بعض أهل النسب: هو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن حميرة. وقال ابن لهيعة عن معروف بن سويد عن أبي عشانة حي بن يؤمن عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، أما نحن من معد؟ قال: لا. قلت: فممن نحن؟ قال: أنتم قضاعة بن مالك بن حميرة. قال أبو عمر بن عبد البر: ولا يختلفون أن جهينة بن يزيد بن سود بن أسلم بن عمران بن إلحاف بن قضاعة قبيلة عقبة بن عامر الجهني. فعلى هذا قضاعة في اليمن في حمير بن سبأ. وقد جمع بعضهم بين هذين القولين بما ذكره الزبير بن بكار وغيرها من أن قضاعة امرأة من زرهم تزوجها مالك بن حمير فولدت له قضاعة، ثم خلف عليها معد بن عدنان وابنها صغير. وزعم بعضهم أنه كان حملا فنسب إلى زوج أمه، كما كانت عادة كثير منهم ينسبون الرجل إلى زوج أمه، والله أعلم.

وهو الجرذ ويقال الخلد. فلما فطنوا لذلك أرصدوا عندها الصنانير فلم تغن شيئا إذ قد حم القدر ولم ينفع الحذر كلا لا وزر. فلما تحكم في أصله الفساد سقط وانهار فسلك الماء القرار فقطعت تلك الجداويل والأنهار وانقطعت تلك الثمار وبادت تلك الزروع والأشجار وتبدلوا بعدها برديء الأشجار والأثمار كما قال العزيز الجبار. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل. سورة سبأ الآية 16. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد هو الأراك وثمره البرير وأثل وهو الطرفاء. وقيل يشبهه وهو حطب لا ثمر لها وشيء من سدر قليل. سورة سبأ الآية 16. وذلك لأنه لما كان يثمر النبق كان قليلا مع أنه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة إليه كما يقال في المثل لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. ولهذا قال تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجزى إلا الكفور. سورة سبأ الآية 18. أي إنما نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر بنا وكذب رسلنا وخالف أمرنا وانتهك محارمنا. وقال تعالى فجعلناهم حديثا ومزقناهم كل ممزق. سورة سبأ الآية 19. وذلك أنهم لما هلكت أموالهم وخربت بلادهم يحتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها فتفرقوا في غور البلاد ونجدها أيدي سبأ شذر مذرا. فنزلت طوائف منهم الحجاز وهم خزاعة نزلوا ظاهر مكة وكان من أمرهم ما سنذكره. ومنهم المدينة النبوية اليوم فكانوا أول من سكنها. ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من اليهود بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير فحالفوا الأوس والخزرج وأقاموا عندهم. وكان من أمرهم ما سنذكره. ونزلت طائفة أخرى منهم الشام وهم الذين تنصروا فيما بعد وهم غسان وعاملة وبهراء ولخم وجذام وتنوخ وتغلب وغيرهم. وسنذكرهم عند ذكر فتوح الشام في زمن الشيخين رضي الله عنهما. قال محمد بن إسحاق حدثني أبو عبيدة قال قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة وهو ميمون بن قيس وفي ذلك للمؤتسي أسوة ومأرب عفى عليها العرم رخام بنته لهم حمير إذ جاء مواره لم يرم فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماؤها إذ قسم فصاروا أيادي لا يقدرون منه على شرب طفل فطم. وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن أول من خرج من اليمن قبل سير العرم عمرو بن عامر اللخمي ولخم هو ابن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن هميسع بن عمرو بن عريب بن يشجب بن هشام بن يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ. ويقال لخم بن عدي بن عمرو بن سبأ قاله ابن هشام. قال ابن إسحاق وكان سبب خروجه من اليمن فيما حدثني أبو زيد الأنصاري أنه رأى جرذا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك فاعتزم على النقلة عن اليمن فكاد قومه فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه ففعل ابنه ما أمره به. فقال عمرو لا أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي. وعرض أمواله فقال أشراف من أشراف اليمن اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أموالها وانتقل من ولده وولد ولده. وقالت الأزد لا نتخلف عن عمرو بن عامر فباعوا أموالهم وخرجوا معه فصاروا حتى نزلوا على بلاد عك مجتازين يرتادون البلدان فحاربتهم عك فكانت حربهم سجالا. ففي ذلك قال عباس بن مرداس وعك بن عدنان الذين تلعبوا بغسان حتى طردوا كل مطرد. قال فارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلاد فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر للشام ونزل الأوس والخزرج يثرب ونزلت خزاعة مرة ونزلت أز السرات السرات ونزلت أز عمان عمان ثم أرسل الله تعالى على السد السيلة فهدمها. وفي ذلك أنزل الله هذه الآيات، وقد روي عن السدي قريب من هذا وعن محمد بن إسحاق في رواية أن عمرو بن عامر كان كاهنا، وقال غيره كانت امرأته طريفة بنت الخير الحميارية كاهنة، فأخبرت بقرب هلك بلادهم، وكأنهم رأوا شاهد ذلك في الفأر الذي سلط على سدهم، ففعلوا ما فعلوا والله أعلم. وقد ذكرت قصته مطولة عن عكرمة فيما رواه ابن أبي حاتم في التفسير. فصل. وليس جميع السبأ خرجوا من اليمن لما أصيبوا بسيل العرم، بل قام أكثرهم بها، وذهب أهل مأرب الذين كان لهم مستد فتفرقوا في البلاد. وهو مقتضى الحديث المتقدم عن ابن عباس أن جميع قبائل سبأ لم يخرجوا من اليمن، بل إنما تشاءم منهم أربعة وبقي باليمن ستة، وهم مذحج وكندة وأنمار والأشعاريون. وأنمار هم أبو خثعم وباجلة وحمير. فهؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا باليمن واستمر فيهم الملك والتبابعة، حتى سلبهم ذلك ملك الحبشة بالجيش الذي بعثه صحبة أميريها أبرهة وأرياط نحو من 70 سنة، ثم استرجعه سيف بن ديزل الحمياري. وكان ذلك قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل، كما سنذكره مفصلا قريبا إن شاء الله تعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن عليا وخالد بن الوليد، ثم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، وكانوا يدعون إلى الله تعالى ويبينون لهم الحجج. ثم تغلب على اليمن الأسود العنسي وأخرج نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فلما قتل الأسود استقرت اليد الإسلامية عليها في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنها، كما سنبين ذلك بعد البعثة إن شاء الله تعالى. قصة ربيعة بن نصر ابن أبي حارثة بن عمرو بن عامر المتقدم ذكره اللخمية، كذا ذكره ابن إسحاق وقال السهيلية. ونساب اليمن تقول نصر ابن ربيعة، وهو ربيعة بن نصر بن الحارث بن نمارة بن لخم. وقال الزبيري بن بكار ربيعة بن نصر بن مالك بن شعوذ بن مالك بن عزم بن عمرو بن نمارة بن لخم، ولخم أخو جذام، وسمي لخما لأنه لخم أخاه أي لطمه فعضه الآخر في يده فجذمها فسمي جذاما. وكان ربيعة أحد ملوك حمير التبابعة، وخبره مع شق وسطيح للكاهنين وإنذارهما بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سطيح فاسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان. وأما شق فهو ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قسر بن عبقرة بن أنمار بن النزار. ومنهم من يقول أنمار بن إيراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا. ويقال إن سطيحا كان لا أعضاء لها، وإنما كان مثل السطيحة ووجهه في صدرها، وكان إذا غضب انتفخ وجلس، وكان شق نصف إنسان. ويقال إنه خالد بن عبد الله القصري كان من سلالته. وذكر السهيلي أنهما ولدا في يوم واحد، وكان يوم ماتت طريفة بنت الخير الحميرية، ويقال إنها تفلت في فم كل منهما فورث الكهانة عنها، وهي امرأة عمرو بن عامر المتقدم ذكره والله أعلم. قال محمد بن إسحاق وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة، فرأى رؤيا هالت وفضع بها، فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليها، فقال لهم إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها فأخبروني بها وبتأويلها. فقالوا أقصصها علينا نخبرك بتأويلها. فقال إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها، لأنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. فقال رجل منهم فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى شق وسطيح، فإنه ليس أحد أعلم منهما، فهما يخبرانه بما سأل عنها. فبعث إليهما، فقدم إليه سطيح قبل شق، فقال لها إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها،

فكان أول من كساها. لكن قبل أن نختم نحثكم على الاشتراك في القناة ووضع زر لايك وتفعيل زر الجرس ليأتيكم كل جديد. ترقبونا، حياكم الله تعالى.